سيداتي آنساتي سادتي، نزف إليكم تحية النغم والموسيقى معتقة في دنان الشعر العربي. حديثنا موجه إلى شرائح متنوعة في المجتمع. نتحدث إلى تلامذتنا في كليات الآداب والتربية في أقسام اللغة العربية، وهكذا تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الألسن وكليات اللغات والترجمة، وكذلك نتحدث أيضا إلى تلامذتنا في كليات دار العلوم وإلى تلامذتنا في المعاهد العليا للفنون المسرحية والموسيقى العربية والكونسيرفاتوار والباليه والنقد الشعبي، وإلى تلامذة جامعة الأزهر الشريف في كليات اللغة العربية وفي كليات الدراسات الإسلامية، وإلى تلامذة الثانوية الأزهرية، وإلى الشعراء والشواعر، وإلى محب الشعر، وإلى النقاد، وإلى الزملاء المتخصصين والمتخصصات في فن موسيقى الشعر في أنغام الشعر العربي. لقاؤنا في هذه الحلقة مع نغم الطويل. نغم الطويل تتن تن تتن تن تن. الميزان العروضي لهذه النغمة فعول مفاعيل، مكونة من نغمة المتقارب فعول ذات الوتد المجموع فعو ثم السبب الخفيف لن، ونغمة الهزج المكونة من الوتد المجموع مفا ثم السببين الخفيفين عيل. لذلك نقول إن التنغيم لهذه النغمة تتن تن المقابلة لفعول، تتن تن تن المقابلة لمفاعيل. البيت يتكون هذه النغمة من فعول مفاعيل فعول مفاعيل، هذا شطر، وهكذا في الشطر الآخر. صدر البيت مكون من تتن تن تتن تن تن تتن تن تتن تتن، وعجز البيت كذلك. تلك هي النغمة التي سماها الخليل نغمة البحر الطويل، وقد أطلق هذا المصطلح عليها الخليل رحمه الله نظرا لأنك ترى عزيزي المستمع النغمة فعول خماسية ومفاعيل سباعية، عدد الأصوات في الاثنتين معا 12 صوتا، فإذا كررتها كي تنتج صدر البيت معك 24 صوتا، وهكذا في عجز البيت. مكونات البيت على الشكل الخام على النغمة الخام 48 صوتا. لذلك قال الخليل ابن أحمد إن الشعر المنسوج على هذا النغم نسمي نغمه نغم الطويل، فقد تعلمنا من قبل سيداتي آنساتي سادتي أن السعة معتادة لبيت الشعر 40 صوتا، فإذا زاد إلى 48 صوتا نتج لنا نتيجتان، أولاهما أن النغمة صارت طويلة لذلك سماها البحر الطويل، والنتيجة الأخرى أنه يتحتم علينا في نسج الشعر على هذا النغم أن نجتزئ من النغم من خلال الزحافات والعلل القادم إليك ذكرها أيها المستمع. فعول مفاعيل فعول مفاعيل. مفاعيل الأخيرة هي التي نسميها عروض البيت، وهي نغمة سباعية، وهكذا في ضرب البيت معنا نغمة سباعية. الدارس الماهر لفن العروض يتوقع أن لا يوجد لدينا شكل مجزوء للبحر الطويل، أن يوجد لدينا الشكل التام هكذا كما ذكرنا في شطر البيت، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، ولا يتوقع أن يوجد جزء في هذه النغمة بإزالة مفاعيل من صدر البيت ومفاعيل من عجز البيت. لماذا؟ لأننا في حال الجزء، في شكل الجزء، كما تعلمنا في النغمات السابقة، نزيل نغمة من آخر الصدر ونغمة من آخر العجز شريطتا، أن تكون النغمة التي نزيلها مساوية للنغمة التي قبلها أو أقل. لكن هنا معنا مفاعيل نغمة سباعية وقبلها فعول نغمة خماسية، معنا نغمة أكبر من النغمة التي قبلها. لذلك لا يتوقع عقلا أن يوجد لدينا شكل مجزوء لنغم الطويل، ليس له مجزوء. أما الشكل التام لنغم الطويل فنظرا لأنه شكل واحد ليس له مجزوء، فكأن شعراءنا أرادوا أن يعوضوا انعدام الجزء لديهم في هذا النغم، فنسجوا قصائدهم على الشكل التام بغزارة كبيرة في إحصائية وصلت لدرجة 65% من أشعار العرب قديما وحديثا جاءت على هذا النغم، نغم الطويل في شكله الوحيد، شكله التام. هذا يعني أننا أمام نغم دفاق، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، وسنلحظ بعد قليل أنها نغمة راقصة جدا. من أجل ذلك إذا نظرت في المعلقات مثلا قصائد العربية الجاهلية الشهيرة على اختلاف الباحثين 7 أم 10، تجد 4 معلقات منها على هذا النغم، نغم الطويل. لذلك جاءت النسبة 67% من أشعار العرب قديما وحديثا وردت منسوجة على هذا النغم. يكثر الشعراء ركوب نغمة الطويل، وقد عبرت قصيدة اسمها اللامية عن هذه الكثرة في بيت شعر يقول فيه صاحبها: وهذا الشعر ننسجه بطبع وجل الشعر في البحر الطويل. نعم طبعا معظم أشعار العرب 67% وردت في إحصاء في أحد البحوث على نغم الطويل، ومفتاح البحر الطويل تعودنا في كل نغمة أن ندرس لها بيت شعر نسميه المفتاح، نذكر فيه اسم النغمة ووزنها العروضي وعدد تكراراتها في كل شطر. يقول العروضيون في مفتاح الطويل: بيت شعر هو طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. هذا هو مفتاح البحر الطويل، رأينا فيه اسم البحر طويل، ورأينا فيه نغمة البحر فعول مفاعيل، ورأينا فيه تكراراتها فعول مفاعيل، فعول مفاعل، حتى ننتج شطر بيت، زحافا كان، صدرا كان أم عل. وتعالوا معا الآن ننظر في الزحافات والعلل المتوقع وجودها في فعول وفي مفاعيل، درسناها كلها من قبل. مفاعيل نغمة الهزج التي هي عروض البيت وضربه، أي النغمة الأخيرة في صدر البيت والنغمة الأخيرة في عجز البيت، يحدث فيها زحافان اثنان هما القبض والكف. في القبض نزيل الساكن خامسا بدلا من مفاعيل تتحول إلى مفاعل بإزالة الياء الساكن خامسا، والكف أن نزيل الساكن سابعا وهو النون في مفاعيل لتغيرها إلى مفاعيل. هذان زحافان لأننا غيرنا الجزء الآخر من جزئي السبب الخفيف مفاعيل عيل سببان خفيفان كل منهما حركة وسكون، العين حركة والياء سكون، اللام حركة والنون سكون. غيرنا في السكون من السبب الخفيف أي في جزئه الثاني بأن أزلناه في القبض مفاعل وفي الكف مفاعيل. التغيير في الجزء الثاني من السبب تعلمنا قبل أنه زحاف وليس عل، ولدينا في مفاعيل عروض البيت وضربه هنا ثلاث علل هن اللاتي درسنهن في نغمة المتقارب: الحذف والقصر والخرم. الحذف إزالة سبب خفيف من آخر النغمة، مفاعيل عندما نزيل منها لن يتبقى معنا مفاعي فقط من دون لن. عدد من العروضيين يحولها إلى فعول، وهذا نحاول أن نتحاشاه في تعاملنا مع الشداة والمبتدئين، حيث إنك أيها الزميل أيتها الزميلة عندما تغير مفاعي في الحذف إلى فعول بحكم أن مفاعي تشبه مفاعي تشبه فعول في تكون كل منهما من وتد مجموع فسبب خفيف، أنت حينئذ تربك عقل تلميذك، حيث إن شطر البيت حينئذ يتكون في صياغتك هذه فعول مفاعيل فعول فعول، وكأن البيت كله الشطر له صار إلى نغمة المتقارب فقط زيادة سبب خفيف في مفاعيل، حتى نتحاشى هذه الربكة في عقل المبتدئين والشداه. أيها الزملاء أيتها الزميلات، علينا أن لا نغير مفاعي محذوف مفاعيل إلى فعول حتى نتيح لعقل المتلقي أن يسبح معنا في النغم من دون شعور بارتباك. العلة الثانية هي التي سميناها القصر، والقصر درسناه في النغم المتقارب وفي نغم الهزج، زالت ساكن خامسا في فعول يحولها إلى فعول، إزالة الساكن خامسا مع تسكين الحركة التي قبله، وهكذا في مفاعيل نزيل الساكن سابعا ونسكن الحركة التي قبله لتغير حينئذ مفاعيل بالقصر إلى مفاعيل منتهية آنئذ بساكنين، ساكن مد في الياء وساكن وقف في اللام الساكنة. والعلة الثالثة الباقية هي التي يسميها العروضيون الخرم، والخرم تغيير في الوتد سواء في فعول أم في مفاعيل. عندما يأتي وتد في النغمة الأولى من القصيدة في أول نغمة، يعني في فعول معنا في الطويل، يحاول الشاعر المقتدر أن يدل بقدراته على النقاد بأن يزيل الحركة الأولى من الوتد ليبقى منه حركة وساكن مشبها السبب الخفيف. فمن مثلا قول جرير: فعول مفاعيل في حديثه إلى حبيبته في رواية البيت قال: تبكي على زيد ولا زيد مثله، لكن العروضيين اصطناعا يقولون في قراءة البيت: تبكي على زيد ولا زيد مثله. حينئذ إذا أردت أن تزن البيت في روايته الأصلية تبكي على زيد ولا زيد مثله، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فإذا أردت أن تزنه بعد التغيير الذي يصطنعه يونك يعلمون علة الخرم بقولهم تبكي على زيد ولا زيد مثله، ستجد النغمة تبكي عول على زيد مفاعيل ولا زي فعول دمث له مفاعل. المبتدئ إذا قابل النغمة عول وهي بقية فعول بعد إزالة حركة الوتد المجموع الأولى لا يستطيع أن يسير في وزن البيت. هكذا تحدثنا عن القبض، وتحدثنا عن الكف، ونتجه الآن للحديث عن الحذف. أيضا تحدثنا عنه والقصر، انتهينا من الزحافات والعلل جميعا، حتى الخرم الذي لا يحدث إلا نادرا في قصائد العربية. أنتقل بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي إلى صور البحر الطويل، على طبعا الشكل الوحيد له وهو الشكل التام. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، في الشكل الخام للنغمة قبل ودخول الزحافات والعلل إليها. يقول العروضيون إن للشكل التام للبحر الطويل ثلاث صور: عروضه دائما مقبوضة، عروض الطويل دائما مقبوضة. نغيرها من مفاعيل إلى مفاعل. لا تأتي عروض الطويل صحيحة مفاعيل أبدا، إنما تأتي مقبوضة، إلا في استثناء واحد في البيت الأول من القصيدة، أو حتى في البيت الأول من كل غرض من أغراض المعلقة أو القصيدة الجاهلية، يقصد قصدا أن يأتي في ذلك البيت بعروض الطويل صحيحة، إذا كان ضرب البيت صحيحا حتى يحدث ما نسميه في علم القافية التصريع. الصور الثلاث للبحر الطويل ليست من خلال عروض البيت، إنما من خلال ضربه، فالعروض دائما مقبوضة. ولدينا مع العروض المقبوضة دائما في البحر الطويل ضرب صحيح وضرب مقبوض وضرب محذوف. هذه ثلاثة أضرب، أي ثلاث صور. لكن لدينا عددا من الباحثين يضيفوا صورة رابعة للضرب في البحر الطويل، وهي صورة الضرب المقصور، معتمدا على عدد من القصائد جاءت فيها مفاعيل في ضرب البيت، في كل منها على مفاعيل. والآن سيداتي آنساتي سادتي إلى كل صورة من هذه الصور الأربع، ثلاث الصور التراثية والصورة المعاصرة. صورة الأولى: العروض مقبوضة والضرب صحيح. العروض مفاعيل تتن تتن والضرب صحيح مفاعيل. نموذج هذه الصورة قول عنترة: يشكو معاملة أهل زمانه وكأنه يعيش بيننا، يقول: وكل قريب لي بعيد، أو بعيد الاثنين صح، مودة، وكل صديق بين أضلعه حقد. في الكتابة العروضية لهذا البيت تلحظ أن كل نطقنا فيها اللام مرتين لأنها مشددة، لذلك نحن نكتبها مرتين كما هو واضح أمامك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، في شكل الكتابة العروضية في الخطوة الثانية من خطوات البيت. ثم قريب لي، التنوين في قريب نطقناه نونا، لذلك نكتبه في الكتابة العروضية نونا. بعيد مودة مضاف ومضاف إليه، إذا لا ننون بعيد، أو بعيد مودة بانتصاب مودة على التمييز، حينئذ ننون بعيد، فتتحول بعيد فعول إذا لم ننونها وقلنا بعيد، إلى قبض في فعول في حشو البيت إلى فعول، وهذا وارد في حشو البيت لأنه زحاف. وكل صديق، كل أيضا مشددة اللام، نكتبها في الكتابة العروضية مرتين. صديق لي أو صديق بي، الصديق نوناها والتنوين ننطقه نونا، لذلك نكتبه نونا. نأضل فعول بالقبض في حشو البيت، في فعول إلى فعول عه حقد، طولنا الضمة في حقد لنحصل بهذا التطويل على ساكن هو النون في مفاعيل تتن تن تن، نطول الحركة حتى نحصل على ذلك الساكن. وأظن نبهنا من قبل، نوهنا إلى أنه لا يصح لنا نحن المتخصصين في مثل هذه الحالة أن نقول إننا أشبعنا الضمة، حيث إن الكلمة إشباع مصطلح خاص في علم القافية يعرفه زملائي المتخصصون وزميلاتي المتخصصات، لذلك أتجه إليهم وإليهن بهذا التنويه عندما نتعامل مع المبتدئين والشداه في هذا النغم. لا يصح أن نقول لهم في عه حقد أن نقول إننا أشبعنا ضمة الدال لننتج واوا ساكنة، لأن الإشباع مصطلح لدينا في علم القافية، إنما نقول إننا طولنا أو مطلنا نغمة ضمة حقد. هذا البيت من نغم الطويل عروضه مقبوضة وضربه صحيح، ولدينا النماذج على هذه الصورة، منها قول المتنبي. ولم أنا سأقرأ الآن قراءة عروضية مباشرة، فقد تمرنا في النغمات السابقة بما يتيح لي الآن أن أتجه إلى القراءة العروضية مباشرة. ولم تتن تي رقب لي من تتن تن تن مشالبح تتن تن رنح وهو تتن تتن ولا را تتن تي جلن قامت تتن تن تن تعاني تتن تي قهل أسدو تتن تن تن. بيت الثاني ومن بع تتن تن ده فقر تتن تن تن ومن قر تتن تن به غنى تتن تتن. بالقبض في عروض البيت، لأن عروض الطويل دائما مقبوضة. لماذا مقبوضة؟ كي نتخفف قدر الإمكان من عدد الأصوات التي تصل بنا في النغم الخام إلى 48 صوتا، ونحن نعرف أن سعة البيت عادة 40 صوتا. ومن عر تتن تن ضه حر تتن تن تن ومن ما تتن تن له عبد تتن تن تن. الذين يستمعون إلينا لأول مرة في هذه الحلقة ربما يشعرون بغرابة في هذه التنتنة. الطريقة أننا كل حركة نقابلها بتاء مكسورة، وكل سكون وقف كان أم مد نقابله بنون ساكنة. تتن تن هذه فعول، حركتين فسكون تنتج لنا تتين تن، وحركة فساكن تنتج لنا تن، وهكذا في مفاعيل تتين تن تن. والبيت الثالث ويسطى تتين تي نعل معرو تتين تن تن فمبتى تتين تي دئن به تتين تتن ويمنى تتين تي عهو من كل تتن تن تن. لم مشددة في كل، أخذنا نصفها الساكن وبقي نصفها المتحرك. نبدأ به النغمة الجديدة. لمن ذم تتن تن، وأيضا الميم مشددة في ذم، أخذنا نصفها الساكن في النغمة التي انتهت وبقي نصفها المتحرك في النغمة القادمة وهي ضرب البيت. مهو حمدو تتن تن تن. بيت الذي يليه ويحتى تتن تي قروا الحساء دعان ذكره لهم كأن همو في الخلق. همو في الخلق طولنا الأول ضممنا كأنهم ننطقها عادة سكون على الميم ضمير، الغائبين لجمع الذكور مبني على سكون المد، لكنه يصح لنا أن نحركها بضمة وأن نطولها كي نضبط النغم، كأن تتنتي فعول همو في الخل. تتنتن، لو قلنا هم في الخلق على القراءة النحوية صار الكلام غير شعر، لأننا بدأنا في النغمة بسبب خفيف هم، ونحن نريد أن نبدأ في مفاعيل بوتد مجموع حركتان فساكن. كأن هم في الخل قماخ لقو بعد، وتأم نه الأعداء عن غير ذلة، ولكن على قدر الذي يذنب الحقد، وبعض الذي يبدل الذي نذاكر، وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو. وقصيدة لابن الفارض يقول فيها: نسخت بحبي آية العشق من قبلي. هنا عروض البيت جاءت صحيحة، رغم أننا تعلمنا أن عروض الطويل دائما مقبوضة. ما السبب في صحة عروض هذا البيت؟ رغبة ابن الفارض في تصريعها مع ضرب البيت الصحيح كما هو قادم في عجز البيت. فأهل الهوى جندي وحكمي، ضرب البيت على الكل، تن تن تن، مفاعيل، ضرب البيت صحيح. لذلك صحح ابن الفارض عروض البيت خروجا على القاعدة التي توجب قبض عروض الطويل دوما، لأنه يريد التصريع بين عروض البيت وضربه، خصوصا أنه في البيت الأول من قصيدته. لكن في بقية الأبيات كما هو قادم نجد أن عروض الطويل قصيدة كلها مقبوضا. تعال نرى: وكل فتى يهوى فإني إمامه، تتن تتن، مفاعل بالقبض، وإني بريء من فتن سامع العذل، ولي في الهوى علم تجل صفاته، ومن لم يفقهه الهوى وفي جهلي. فهو هو عادة الضمير هو، هاؤه مضمومة، لكن يصح لنا إن احتجنا في نغم الشعر أن نسكنها، وهذا هو الذي حدث في هذا البيت الثالث. انظر: ومن لم فعول تتنتن يفقهه المفاعيل هوافه. فعول، الهاء من الضمير هو تقابل النون الساكنة لن، لذلك سكن ابن الفارض هاء الضمير هو. وفي جهلي مفاعيل، ومن لم يكن في عزة الحب تائها بحب الذي يهوى فبشره بالذل. إذا جاد أقوام بمال رأيتهم قبورا لأسرار تنزى، زي مشددة أخذنا يعني نصفها الأول، تنزى أخذناها كلها حتى ننتج فعول. هو عن نقلي مفاعيل، وإن هد الدال مشددة أخذنا نصفها ويبقى نصفها المتحرك نبدأ به نغمة مفاعيل. ددوب الهج رمات مخافة، وإن هد ددوب القتل لحنوا إلى القتل، لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد. الدال مشددة أخذنا نصفها الساكن وبقي نصفها المتحرك نبدأ به نغمة مفاعيل. دوى الباقون منهم على الهزل. انتهت الصورة الأولى التي كانت عروضها مقبوضة وضربها صحيحا. ننتقل بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي إلى الصورة الثانية من البحر الطويل، عروضها مقبوضة وضربها أيضا مقبوض. يقول العروضيون إن الضرب يناصي العروض آنئذ. وقد علمنا أن القبض يغير مفاعيل إلى مفاعل بإزالة الساكن خامسا من مفاعيل، وأيضا يغيرها إلى مفاعل ويغير فعول إلى فعول. عندما تتغير مفاعيل إلى مفاعل تظهر وكأنها وتدان مجموعان متتاليان، مفا وتد مجموع، عيل وتد مجموع. من نماذج صورة هذه الحالة العروض المقبوضة والضرب المقبوض ما ورد في معلقات امرئ القيس وطرفة وزهير. سبق القول إن لدينا عدد من المعلقات، 4 معلقات جاءت على نغم الطويل، 3 منها جاءت على هذه الصورة، صورة العروض المقبوضة والضرب المقبوض، معلقة امرئ القيس ومعلقة طرفة ومعلقة زهير. مطلع معلقة امرئ القيس شهير يقول فيه: قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. نقرأ البيت قراءة عروضية: قفا ناب كي من ذكرى تتين تين تتين تين تين حبيب تتين تين ومنزلي تتين تتين. مفاعل عروض البيت مقبوضة، أزلنا ساكنها الخامس من مفاعيل، أزلنا الياء وتغيرت بذلك مفاعيل إلى مفاعل. عندما ننغمها لا نقول تتن تن تن على الشكل الصحيح للنغمة، وإنما نقول تتن تتن، تظهر وكأنها كما قلت منذ قليل وتداني مجموعان متتاليان. تعال إلى عجوز البيت: بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. العروض مقبوضة والضرب كذلك مقبوض. عندنا على هذه الصورة غير المعلقات الثلاث التي ذكرت قصيدة رائعة لابن سناء الملك الشاعر الأندلسي الشهير، يقول فيها: سوايا يخاف الدح رأو يرهب الردى وغيري. نقف عند الراء المكسورة في غيري، ولا نأخذ معنا الياء ياء المتكلم، لأننا نبدأ بالياء مفاعيل. يا يهوى أن مفاعيل تتن تن تن يعيش مخلدا، ولكن ننيل أرهب الدهر إن سطى، ولا أحذر الموت الزؤام إذا عدا، ولو مد نحوي ها دثده رطرفه لحدثت نفسي أن أمد له يدا، توق دعزمي يترك الماء أجمرة، وحل تحلمي تترك السيف مبردا. إذا أردت أن تنظم قصيدة هذا النغم ابدأ بهذه التنتنة: تتين تن تتين تن تن تتين تن تتين تتين، وكررها 10 مرات 20 مرة لتستطيع بذلك بعد أن تحشو أذنك بهذا النغم الراقي، وبعد أن تمرن لسانك وشفتيك على نطقه، بعدئذ ينساب انسيابا الكلام منك منتجا أروع القصيد على نغم الطويل من دون أن تشعر لا برتابة ولا بملل، ومن دون أن تحكمك دفقة شعورية تؤدي بك إلى أن تنتج فعول مفاعيل في دفقة، ثم 20 فعول مفاعيل في دفقة أخرى. تلك حجة العجزة، إنما الأصول تقتضي السير عليها، والخروج على الأصول لا يصح. خرج على الأصول، على أصول النغم، أصحاب ما يسمى الحر وما يسمى النثرية، وحتى المصطلح مفهم بالتناقضات، شعر يعني التزام، حر يعني غير التزام، نقيضه، وهكذا قصيدة نثر، هذا تناقض حتى في المصطلح. فإذا تذكرنا أن هذا الشكل من الإبداع ظهر أيام كبوة أمتنا في زمن النكبة 48 وزمن النكسة 67 وبينهما في 56، بينا أن أصحابه استغلوا ضعف الأم، ضعف المجتمع آنئذ، ليركبوا على صهوة المجتمع قائلين، زاعمين أنهم يقولون شعرا وهو ليس شعرا على الإطلاق كما نقيمه نحن المتخصصين، إنما هو ممكن أن يكون إنتاجا راقيا رائعا من الدرجة الأولى. وبالفعل عندما نقرأ نتاجا لكثير من أصحابه نستمتع ونشعر برقي في الإبداع، لكنه ليس شعرا، إنما هو في الإبداع كرقي الرواية وكرقي المسرحية وكرقي المثل وكرقي الحكمة. قائل المثل قال إنه مثل، وقائل ومبدع الحكمة قال إنه حكيم، ومبدع الرواية قال إنه روائي، ومبدع المسرحية قال إنه مسرحي، ومبدع القصيدة قال إنه شاعر. فمبدع الحر من هو؟ عليهم أن ينتجوا لأنفسهم تصنيفا يخصهم خارج أسوار الشعراء، لأنهم يعلنون، بل يعلنون أنهم لا يريدون السير على أسس الشعر، على نغم الخليل. تركتم الأسس، إذن أنتم تركتم دائرة الشعر، عليكم أن تبحثوا لأنفسكم عن دائرة جديدة ضعوا أنفسكم فيها. يكمل ابن سناء الملك قصيدته قائلا، توق دعزمي يترك الماء أجمرة، وحلية تحلمي تترك السي، فمبردا وفرطح تقاري للأنام، فإنني أرى كل عار من حلا ددي سدى، وأظمى إن أبدع لي الماء. لاحظ، لم أقل، لم أقرأ لي الماء، لأني أحتاج في الياء إلى حركة، لي الماء، هذه الحركة هي العين من فعول، هي تاء مكسورة في تتين تن، هي الجزء الأوسط من الوتد المجموع في فعول وهو حركة، لذلك حركنا الياء من ياء المتكلم من لي إلى ليا. ولو ك البيت يقول وأظمى وإن أبدى لي الماء، ليس لي الماء، وإنما أقرأ قراءة صحيحة، لي الماء أمنة، في حين الياء ياء المتكلم نفسها هذه ستجدها في عجوز البيت ساكنة، لأننا نحتاج إلى سكون. نعم، هذه حرية مطلقة لك في تحليل البيت أن تسكن ياء المتكلم أو تحركها، الهاء في هو وهي أو تحركها، الميم في هم تسكنها أو تحركها، وتمطل ضمتها إلى واو إذا احتجت إلى سكون. انظر في عجوز البيت، ولو ك فعول تتن تن نلي نهر لي، في ياء المتكلم ساكنة سكون مد، لأننا نحتاج إلى هذا السكون. نلي نهر الياء هي سكون مفاعيل، الياء من مفاعيل، السكون الخامس. نلي نهر مجرة موردة، ولو ك نادرا كل هدى بتذلل، رأيت الهدى ألا أميل مع الهدى، أكون مع الهدى، وقدما بغير أصبح الدهر أشيبا. لاحظ أن أشيبا ممنوعة من الصرف، لا يصح فيها التنوين نحوا، لكن النغم يقتضي سكونا، لذلك نون ابن سناء الملك كسر أنف قاعدة النحويين بتنوين الممنوع من الصرف أشيب إلى أشيبا أمام النحويين، هو يكسر القاعدة النحوية، يكسر أنفها، والنحويون سعداء يصفقون له لأنهم أنتجوا بهذا شاعرا. وبيبل بفضل أصبح الدهر رؤى امردى وماء نراض أن نني وطئ الثرى وليهم متل تر تضل أف قمق عدا. وبقية القصيدة يقول فيها أرى الخلق دوني إذ أراني يفوقهم. يا المتكلم حركناها لاحتياجنا إلى حركة، هي بداية مفاعيل تن تن تن ذكاء وعلما واعتلاء وسؤددا. أرى الخلق دوني إذ أراني فوقهم ذكاء وعلما واعتلاء وسؤددا. وليق لمنفي أن ملي لو هززته فما ضرني ألا أهز المهندا. إذا جاء لفوق الطر سوقع صريره فإن صليل المشرفي له صدى. ومن كل شيء قد صحوت سوى هوى أقام عذولي بالملام وأقعدا. إذا وصل من أهواه لم يك مسعدي فليت عذولي كان بالصمت مسعدا. أظن تكرار فعول مفاعيل تتن تن تتن تن تن ينتج في أذنك أيها المستمع أيتها المستمعة تمرينا وتدربا دربة راقية على هذه النغمة كي تستطيع أن تنسج كلامك عليها فتصير شاعرا، أو على الأقل أن تفهم لماذا الشاعر هنا حرك ياء المتكلم وهي عادة ساكنة. لماذا لماذا لماذا تفهم هذا كله من تعاملك مع النغم. صورة الثالثة وهي الأخيرة في ثلاث الصور التراثية لنغم الطويل أن تكون عروضه مقبوضة وأن يكون ضربه محذوفا بتغيير مفاعيل إلى مفاعي وليس إلى فعول. أزلنا السبب الخفيف من آخر مفاعيل وهو الذي سميناه الحذف، وهو علة بمعنى أنه يحدث في عروض البيت وفي ضربه ولا يحدث في الحشو. وأيضا إذا حدث في بيت من أبيات القصيدة فإنه يجب على الشاعر أن يلتزم إيراده في سائر أبياتها. من ذلك نموذج في قول الشاعر الأحوص يقول أبث كما ألقى وفي النفس حاجة لها بين جلدي والعظام دبيب. نغمة على فعول أبث تتنتي والثاء مشددة أنتجت لدينا ثاءين، أولاهما هي الساكن في فعو والأخرى هي الحركة في لو فعولو وهي بالقبض في حشو البيت وهذا سائغ في فعول. كما ألقى أبث كما ألقى مفاعيل وفي النف فعول سحاجة. عروض البيت قلنا إنها دائما في الطويل مقبوضة مفاعل تتن تتن لها بي فعول تتن تن نجلدي والمفاعيل عظامي فعول دبيب مفاعي من دون لن لأن الضرب محذوف ولا يصح أن نغير مفاعي إلى فعول بحكم اتحادهما في المكونات شكلا من وتد مجموع فسبب خفيف حتى لا نربك عقل المتلقي كما ذكرت لكم أيها الزملاء والزميلات. ومن ذلك أيضا قول المتنبي كأنه يصف كثيرا ممن نقابلهم في حياتنا وأتعب من نادى كمن لا تجيبه وأغيى ضمن عادى كمن لا تشاكله. كان المتنبي ينفث في قصيدته هذه معاناته في تعامله مع أفراد المجتمع. كلنا نعلم أن المتنبي حكيم زمانه وشاعر العربية الأول عند كثير من النقاد، لذلك كان يشعر في نفسه بأنه مختلف عن الآخرين، لكن الآخرين ليسوا كلهم يسلمون له بأنه مختلف، بل بعضهم كان يهزأ به. لذلك هو يقول هذه القصيدة إلى هؤلاء، يقول إنه لا يحب أن يجيب هؤلاء لأنهم ليسوا من شاكلته، وأتعب من نادى كمن لا تجيبه، وأغيظ من عادى كمن لا تشاكله، ومتي هطبي في همو غير أنني. الضمير في هم في حرف الجر، وهم الضمير الغائب المذكر الجمع ساكن، في هم في هم، لكننا أحدثنا فيه تغييرين لو تلحظ في هذا البيت، في بيت المتنبي. أو الأول أننا غيرنا سكون الميم في هم إلى ضم هم، ثم طولنا الضمة لنستخرج من هذا التطويل ساكن النون من فعول بفيهم مفا، ومتي هطبي في همو غي فعول رأنني بغيض فعول إلي الجا مفاعيل تتن تن تن هلل مو فعول تعاقل مفاعل. نعم، كثيرون في زمانك أيها المتنبي الجهلاء الذين يظنون أنفسهم أعقل العقلاء. طبعا أنت لو ذهبت أيها المتنبي إلى المستشفى المصحة العقلية وناديت أي من ساكنيها بأنه يا مجنون، هو لن يصدقك ولن يرد عليك، هو يظن نفسه أعقل منك يا حكيم زمانك أيها المتنبي. هؤلاء موجودون في كل عصر. بغيض إلي الجا هلل متعاقل تعاقل مفاعل الضرب محذوف، وأكبى فعول رتيه أن مفاعل تتن تن تن ننيب فعول تتن تي بالقبض في الحشو، فعول وليس فعول إزالة الساكن خامسا، كواثق مفاعل تتن تتن أيضا عروض البيت مقبوضة، وأكثى في حشو البيت في بداية الصدر، وأكثى فعول مقبوضة بإزالة الساكن الخامس وهو النون من فعول، وأكثى رمالي أن مفاعل ننيل فعول تتنتي كآمل مفاعل بقبض الضرب. وهكذا المتنبي يحكي لنا مشاعره بالذين ضعنوا عنه وهجروا مكانه بالذهاب بالسفر إلى مكان بعيد عنه. يقول: ليالي بعد الظاعنين، الظاعنين يعني الذين سافروا ولتكن حبيبته أو أصدقاءه، ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل. كلنا نعرف ليلى النابغة الذبياني، نعم، وليل أمير القيس أيضا، وليل كموج البحر أرخى سدوله وعلي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل النابغة الذي قال عنه إنه بطيء الكواكب. هكذا هنا المتنبي يثلث على هذين الشاعرين الكبيرين بقوله: ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل. لي الياء مشددة، أخذنا نصفها الأول الساكن لننتج فعول تتن تن، يا بعد الظا مفاعيل عنين فعول شكول مفاعي. العروض هنا محذوفة لتناصي التصريع في ضرب البيت. طويل مفاعي، لكن بقية الأبيات تأتي فيها العروض كما تعودنا مقبوضة. ليالي يا بعد الظاعنين فعول بالحشو بالقبض في الحشو شكون مفاعي، طوال فعول تتين تين، وليل العاء مفاعل شقينا فعول طويل مفاعي. نعم ضرب البيت محذوف. يبن يظهرنا يعني يبن لي البدر الذي لا أريده، يبن يظهرنا يبن فعول تتنتي لي البدر. لاحظ أن يبن يمكن أن تعطينا دلالة أخرى غير الإظهار والتوضيح، تعطينا معنى البينونة الفرقة البعد، يعني يبعدنا لي البدر الذي لا أريده. لو حدث هذه الدلالة يكون المتنبي متغزلا في أو محبا لي الذي هو بعيد عنه وهو خصمه أو عدوه، لكن الدلالة في يبن هنا من التبيين من البيان من التوضيح، يبن لي البدر الذي لا أريده مفاعل. نعم عروض البيت مقبوضة شأنها شأن كل عروض الطويل، لكن في البيت الأول شكول كانت العروض محذوفة لأن الشاعر المتنبي أراد أن يسرع هذا البيت الأول بمساعروضه في الحذف شكول مع ضربه المحذوف طويل. لكن في الأبيات التالية سنلحظ في كل بيت أن عروض البيت عادت إلى طبيعتها بأن تكون مقبوضة ويبقى الضرب محذوفا. ويخفي نبدرا ما إليه سبيل تتنتن مفاعي، وليس فعول أيها المتخصصون أيها الزملاء أيتها الزميلات، وماعش فعول تتنتن تمن بعد المفاعيل، أحب فعول تتنتي تسلوة مفاعل بقبض عروض الطويل تتن تتن، ولكن فعول تتن تن ننيل النا مفاعيل تتن تن تن، إباتي فعول تتن تي حمول فعول مفاعي تتن تي في ضرب البيت محذوف. أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذا القول قبل القائلين مقول، إذا كان الناس جميعا يكررون كلام سابقيهم فإنني أنا الذي أسبق بكلام لم يتحدث به قبلي أحد وأهدي من بعدي إليه. هذا هو معنى البيت. أنا السا فعول تتنتن بقل هادي مفاعيل تتنتنتن إلى ما فعول تتنتن أقوله مفاعل تتن تتن. عروض البيت مقبوضة كشأنها في الطويل دوما. إذا القو فعول تتن تن لقبل القاء مفاعل تتن تن تن إلينا فعول تتن تي مقول مفاعي بحذف الضرب، بدلا من مفاعيل تحول إلى مفاعي تتن تن. وما لي فعول تتنتي صارت مقبوضة في حشو البيت فعول بإزالة ساكنها الخامس. كلامنا مفاعيل سفيما يريبني مفاعل، الكلام الذي يقوله الناس ليشككوني في بدهياتي أنا لا أعيره اهتماما أصلا كأنه لم يقل لأنه عديم الأصول، وقائله أيضا عديم الأصول يقول المتنبي. وما لي كلامنا سفيما يريبني أصول، ولا لي أصول مفاعيل، ولا قا إليه أصول مفاعي، أعادي على ما يوجب الحب بل الفتى. بتسابق عيد قراءة وما لكلام الناس فيما يريبني عجوز البيت أصولا فعول تتنتن ولا لقى مفاعل. نعم هنا حدث قبض لمفاعيل في حشو البيت تتن تتن كأنها وتداني مجموعان. ولا لقى مفاعل تتن تتن ونادرا ما يحدث حشو قبض مفاعيل في حشو الطويل. ولا لقى مفاعل إليه فعول تتن تن أصول مفاعي تتن تن أعادي فعول تتن تن تن علامة يو مفاعيل جبل حب فعول بل الفتى مفاعل. وأهدى نقف عند الدال من أهدأ المضارع وأهدى فعول تتنتي والأفكا مفاعيل تتنتنتن رفيا فعول تتنتي تجول مفاعي تتنتن سوى وجع الحساد داوي فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. حكيم زمانه النبي يمكن أن تعالج أي مرض في هذه الحياة إلا مرض واحد لا تجد له علاجا وهو وجع الحساد. يقول المتنبي سوى وجع الحساد داوي أي وجع غير وجع الحساد يمكنك أن تداويه. أما وجع الحساد إذا حل في قلب إنه ليس يحول ليس يتغير يبقى دائما فيه. سوى وفعل تتن تي بالقبض جعل حسا مفاعيل دداوي مفاعول تتن تي فإنه مفاعل بالقبض إذا حل نصف اللام المشددة فعول تتن تن لفي قلب مفاعيل فليس فعول يحول ولا تطمعا من حاء سد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيل الضرب محذوف مفاعي وإن فعول لنلقى الحاء مفاعيل ثاتي فعول بنفس مفاعل تتن تتن عروض مقبوضة كشأن الطويل دوما كثير الرزايا عندهن قليل حادثات الزمان مهما كانت الرزايا صعبة وكثيرة نشعر أنها قليلة نظرا للدربة والمران والخبرة التي مررنا بها في حياتنا. يقول المتنبي وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن عند أنفسنا كثير الرزايا ماله قليل لا يؤثر فينا لأن لدينا دربة. يقود المتنبي في مواجهة أحداث الزمان بما لا يجعلنا نجزع مهما كانت حوادثه. يهون فعول تتنتي علينا أن مفاعيل تصاب فعول تتنتي جسومنا مفاعل تتن تتن وتسلى فعول تتنتي ما أعراض مفاعيل لنا وعقول فتيها وفخرا تغلبنا توائل فأنت لخير الفاخرين قبيل. انتهت قصيدة المتنبي وانتهت الصورة الثالثة والأخيرة سيداتي آنساتي سادتي من البحر الطويل له شكل واحد هو الشكل التام وليس له شكل مجزوء لأن النغمة مفاعيل قبلها فعول أصغر منها هذه هي العلة في انعدام الشكل المجزوء. أشكركم سيداتي آنساتي سادتي وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة مع نغم جديد. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh